حصريا على موقع djkimo.com. قاعدين في لافي جولو ندورو ونقولو هذه حكاية الغاش اللي يكونو بينهما مرطار في عيشينو هما ماما ميا حبيبة قلبي أنا وانتي يا عشقي من صغري يا حبيبي البارح اليوم وعبري قليبي انتي يا عشري تزمان يا حبي هاي وعديني كان جامي خونو ولكي قلبي وجامي خونو هايوة وخيانة خيانة منجي مني أنا تعيشو مليون سنة بحالك ما نلقاش أيوة وخيانة خيانة أي منجي مني أنا تعيشو مليون سنة بحالك ما نلقاش هديك الضحكة ما شكتو شاكلي سنتيمون حسيت الامور في عينك شفت لمو تستهلك صار وتستهلي ديامو عند انتي غالية لولا والتالية اشطور مبنية على الصحة اللي بيناتنا ما تخليهمش يا عمري دخلوا في حياتنا ما تنساش الباصي وذكرياتنا غيكوني هانية لولا والتالية غيكوني هانية لولا